كوئنا مامك موفاي مرك بسكيا وندك صنبا متنتمة كوئنا مامك موفاي مرك بسكيا وندك صنبا متنتمة كوئنا مامك موفاي مرك بسكيا وندك صنبا متنتمة يا ترون كفري كرنك جائري ماسوسون كاريري ويسي سندو وما يا ترون كفري كرنك جائري ماسوسون كاريري ويسي سندو وما وفقو كل بيت سيف من سسفيت كمكو زير الربيت كوكو يسلما كوكو يسلما كوكو يسلما يوم فقازاكنا بابا ترازنا سنترو جاكنا أيكو أي أنغم أي جنين أمقوا يا في أرف الروا يوف سير أموا من تاشب زمان يوف غازاكنا بابا ترازنا سنترو جاكنا أيكو أي أنغم أي جنين أمقوا يا في أرف الروا يوف سير أموا من تاشب زمان.